بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فقد ورد بالإسناد المتصل في صحيح الإمام ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي أملي الحافظ العسقلاني بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أنها في جوف كل إنسان من أمتي، أي تبارك الذي بيده الملك. فمن حافظ على قراءتها كل يوم كان داخلا في هذا الحديث. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه، أي صاحب هذه السورة، لا يعذب في قبره، لأنها تجادل عن صاحبها يوم القيامة فتنجيه من النار، أي أنها تمنعه من دخول النار، فينبغي حفظها وتلاوتها مع تصحيح اللفظ. ومما ينفع للنجاة من عذاب القبر أن يكون موت الشخص بمرض بطنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. وذلك كالإسهال والقولنج، وهو احتباس الخروج والريح، وهو ضد الإسهال الذي هو كثرة الخروج. والقولنج مرض صعب، ومن الأمراض المنجية لصاحبها إذا مات بها مرض ذات الجنب، وهو ورم يحصل في الأضلاع ثم ينتفخ إلى الجلد، فهذا أيضا من مات فيه فهو شهيد، ما عليه عذاب قط. كذلك يسلم من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة من مات بالطاعون، وهو نوع من الورم يحدث في مراق البطن، أي في المواضع اللينة أو تحت الإبط، مع خفقان وإسهال وقيء وسخونة، ولا يبرأ غالبا. وأفضل من هذا كله أن يكون عند وفاته بحالة كمال الإيمان، وهو أن يكون مؤديا لجميع فرائض الله تعالى التي فيها ومنها تعلم ما افترض الله على عباده تعلمه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون مجتنبا للكبائر. فإن من وافاه الموت وهو بهذه الحال يكون أحسن حالا في قبره وفي آخرته، فإنه مع نجاته من عذاب القبر وعذاب الآخرة يكون منعما في قبره وفي آخرته. أما في القبر فبأن يفتح له باب من قبره إلى الجنة، وينور له قبره بنور كنور القمر ليلة البدر، ويملأ عليه قبره خضرة، أي بالنبات الأخضر وغير ذلك، حتى يكون قبره روضة من رياض الجنة، فلا يجد خوفا ولا وحشة ولا ضيقا ولا هما ولا غما. وأما في الآخرة فله عند الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، زيادة على ما يكون لسائر من دخل الجنة من المؤمنين من أنواع النعيم الذي هو مشترك بين جميع من دخل الجنة، وهو أن لا ييأس، وأن يحيا حياة لا نهاية لها، وأن يشب شبابا لا هرم بعده، وأن يكون صحيحا لا يمرض أبدا. فهذه الأنواع من النعيم لا بد أن تكون لكل واحد ممن دخل الجنة. أما التفاضل فهو فيما بعد ذلك، فيمتاز المؤمن الكامل وهو التقي بأشياء لا يعلمها إلا الله. فكلما سمع المؤمن شيئا يخوفه مما يحدث في الآخرة أو في القبر أو في هذه الدنيا، فليقل: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. اللهم يسر لنا تعلم أحكام التلاوة وتلقي سورة تبارك وتلاوتها، وسدد خطانا ووفقنا لما تحبه وترضاه.